كتب الحسن على جبينك سطرا واضحا بين لمن كان لو تراه محب أويتي مليحاً ولا طيب لعادل بالطيب يا يا يا يا والله يا حادم شوت وصل قلب طيبه سلام يقرأ على I shall.